من ماليته. فلو ان انسانا قطع يد العبد فهنا او جنى عليه جناية اخرى جرحه، تقدر قيمة هذه الجراحة بما نقص من قيمته، يقدر صحيحا بكم، ويقدر في هذه الحال بعد الجناية بكم، والفرق بينهما يجب لسيده، لأنه نقص في مال، نقص في مال. لكن الجناية على الحر، على طرف الحر تختلف. فلو قطع يده وجب فيه ذلك ماذا؟ نصف الدية. لو قطع أصبعه في الأصبع نصف الدية، وهكذا. وكذلك في جراحاته بحسبها. فهنا لو أن حرا قطع يد عبد، فبالاتفاق بين العلماء لا تقطع يد الحر بيد العبد، بل تجب بسيد العبد قيمة يده، قيمة يد عبده بسبب النقص الذي حصل فيه. فلما كان الحر لا يقاد بالعبد في الطرف، كذلك لا يقاد به في النفس، والعلة واحدة، هي أن العبد مال، العبد مال، فلذلك لا يقاد به الحر. فقالوا هؤلاء الذين لم يثبتوا حق القصاص بين الحر والعبد فيما لو قتل الحر عبدا، قالوا إنه لا يقاد به في الطرف، فكذلك لا يقاد به في النفس. أما العمومات التي أوردوها وهي قولهم، استدلالهم بقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، هذا الحديث استدل به من؟ استدل به من يرى أن حق الاقتصاص يثبت على الحر إذا قتل العبد، لأن المسلمين، لفظة المسلمين جمع معرف بالألف واللام، فأفاد ماذا؟ فأفاد العموم، فيدخل فيه العبيد أيضا. المسلمون، المسلمون تتكافأ دماؤهم، فيدل بعمومه على ماذا؟ على شمول نفس العبد أيضا، إذا قتله الحر تكون نفسه مكافئة لنفس نفس العبد، مكافئة لنفس الحر، فيثبت به حق الاقتصاد. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، دماءهم وأموالهم. فهنا العصمة ثابتة لدمه، فيجب على قاتله القصاص. وقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم يدل على شمول العبد أيضا، فيجب القصاص على قاتله. الشارح يقول هذه الأدلة نعم نقول بها، ولكنها مخصوصة بما ذكرنا، يعني الأدلة التي ذكرها الشارح ومن معه ممن يرى أنه لا يجب القصاص على الحر إذا قتل عبدا، يقولون هذه الأدلة عامة نعم، لكنها خصصت بالأدلة التي ذكرناها، بحديث بما روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما من قولهما من السنة ألا يقتل حر بعبد، وكذلك بالقياس، فإن القياس أيضا من مخصصات العموم، فإنه لما كان الحر لا يقاد بالعبد إذا قطع طرفه كذلك لا يقاد به في النفس، فكان هذا القياس مخصصا لعموم النصوص المتقدمة. نعم. مسألة، ولا يقتل مسلم بكافر، روي ذلك عن خمسة من الصحابة، وقال أصحاب الرأي يقتل بالذمي، واحتجوا بقوله سبحانه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وروى ابن السلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم أقاد مسلما بذمي، وقال أنا أحق من وفى بذمته، ولأنه معصوم قتل ظلما فيجب على قاتله القصاص كالمسلم. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر، رواه الإمام أحمد بإسناده وأبو داود، وروى البخاري وأبو داود لا يقتل مسلم بكافر، وروى الإمام أحمد بإسناده عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة لا يقتل مؤمن بكافر، ولأنه منقوص بالكفر فلم يقتل به المسلم، كالمستأمن كالمستأمن. والعمومات مخصوصة بحديثنا وحديثهم قال أحمد، وحديثهم قال أحمد ليس له إسناد، وقال وهو مرسل. قال الدارقطني ابن السلماني ضعيف إذا أسند، فكيف إذا أرسل؟ والمعنى في المسلم أنه مكان المسلم بخلاف الذمي. هذا أيضا تفريع على الشرط الثالث، وهو وجوب أو اشتراط المكافأة بين القاتل والمقتول، بين القاتل والمقتول. فالكافر بالاتفاق ليس كفؤا للمسلم، فإذا قتل المسلم كافرا حربيا أو غيره أو مستأمنا فإنه لا يقتل به. لكن بعض العلماء قالوا في مسألة الذمي، والذمي هو الذي يعيش الكافر اليهودي أو النصراني الذي يعيش في ديار المسلمين بعقد، عقد الذمة تجب عليه به الجزية، وله مال المسلمين وعليه ما على المسلمين بشروط معروفة عند العلماء. هذه المسألة مسألة الذمي. الخلاف في مسألة الذمي فقط وليس في غيره من الكفار. فالذمي مهما كان الحال فيه هو كافر، حتى وإن كان ممن يعيش في دار الإسلام، حتى وإن كان ممن يدفع الجزية، حتى وإن كان يعني لديه عقد من المسلمين، عهد بينه وبين المسلمين، عقد الذمة، لكنه يظل كافرا. فالذي نظر إلى كفره قال لا يجب على المسلم الذي قتله شيء لأنه كافر، والنصوص الصحيحة الصحيحة تقول لا يقتل مسلم بكافر. والذي نظر إلى عقد الذمة، هذا العهد المعاهدة الذي جرت بينه وبين المسلمين ودفع الجزية وعاش بين ظهرانيهم، له ما لهم وعليه ما عليهم. فلذلك الذي ينظر إلى هذا يقول يجب القصاص على قاتله، يجب القصاص على قاتله. قاتل من؟ قاتل الذمي خاص عند هؤلاء. والدليل ما هو؟ الدليل عندهم قوله، أولا قوله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فهذه نفس معصومة، نفس الذمي الذي يعيش في ديار الإسلام معصومة بعقد الذمة، فلذلك يجب القصاص على القاتل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أقاد مسلما بذمي، قتله به يعني، وقال أنا أحق من وفى بذمته. هذا الحديث استدل به على أن الذمي يقتل بالمسلم. لكن العلماء، جمهور العلماء الذين يقولون بأنه لا يقتل المسلم بالكافر، لأن المسلم أعلى درجة وأفضل وأكرم عند الله سبحانه وتعالى من هذا الكافر، قالوا لا يقتل به لأن الذمي كافر، كافر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقتل مسلم بكافر. فعموم قوله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، حتى وإن سلمنا بأنه يشمل الذمي، لكن هذا مخصوص بقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر، والذمي كافر فلا يقتل به المسلم. أما الحديث الذي يرونه وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل مسلما بذمي وقال أنا أحق من وفى بذمته صلى الله وسلم عليه، هذا الحديث يرويه ابن السلماني، وابن السلماني ضعيف متروك الحديث إذا أسند، يعني في أحاديثه المسندة العلماء يردونها، فكيف به إذا أرسل؟ لأن هذا الحديث مع كونه من رواية ابن السلماني هو أيضا مرسل، فاجتمع فيه يعني أمران كل واحد منهما يكفي لرده، كونه مرسلا وكونه من رواية ابن السلماني، فهذا الحديث لا يثبت الاحتجاج به، يعني لا يصح هذا الحديث. نعم. وعلى ذلك فما بقي معنا إلا العمومات التي تدل على ثبوت حق الاقتصاص في النفس المعصومة، وهذه مخصوصة بقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر والذمي كافر. نعم. مسألة، ويقتل الذمي بالذمي سواء اتفقت أديانهما أو اختلفت، أو اختلفت نص عليه لأنهما تكافأ في العصمة بالذمة ونقيضه الكفر ونقيصة الكفر، فجرى القصاص بينهما كما لو تساوى دينهما. هذا أيضا من بيان المكافأة بين القاتل والمقتول. لو كان القاتل حرا مسلما والمقتول مثله ثبت حق الاقتصاص. لو كان القاتل عبدا والمقتول عبدا ثبت حق الاقتصاص أيضا. لو كان القاتل ذميا والمقتول ذميا أيضا ثبت حق الاقتصاص لأولياء المقتول من القاتل، حتى وإن اختلفت أديانهما. أديان من؟ أديان القاتل والمقتول، أحدهما يهودي والآخر نصراني، كلاهما يعيش في دار الإسلام بعقد الذمة. إذا كان كذلك فقتل أحدهما الآخر فإنه يثبت حق الاقتصاص لأولياء المقتول من القاتل. والسبب ما هو؟ أنهما تساويا في عصمة الدم بالذمة، كل منهما له عقد الذمة، وتساويا أيضا في نقيصة الكفر. الكافر آدمي لكنه ناقص عن مرتبة المسلم، ناقص عن مرتبة المسلم. الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بالدين وبالهداية، فالذي ينقص عن هذه الهداية ينزل عن مرتبة التكريم وينحط عنها. فهذا اليهودي منحط عن هذه المرتبة والنصراني منحط عن هذه المرتبة، فكلاهما يستوي مع كل، كلاهما مستويان في هذه النقيصة، نقيصة الكفر، ليس أحدهما بأرفع من الآخر. تساوي في عصمة الدم بالذمة وتساوي في نقيصة الكفر، فثبت حق الاقتصاص لكل منهما على الآخر كما لو كان من أهل دينه، كما لو كان القاتل يهوديا والمقتول يهوديا، أو كان القاتل نصرانيا والمقتول نصرانيا. نعم. مسألة: ويقتل الذمي بالمسلم، لأنه إذا قتل بمثله فلأن يقتل بمن هو فوقه أولى. مسألة: ويقتل العبد بالحر. لذلك يعني المسألة هذه بعكس المسألة السابقة، بعكس المسألة التي اختلف فيها العلماء فيما لو قتل المسلم كافرا ذميا، هذه فيما لو قتل الذمي مسلما، المقتول هنا المسلم، فإنه يثبت حق الاقتصاص لأولياء الدم المسلمين من هذا القاتل الذمي. لماذا؟ لأن قلنا في المسألة التي قبلها أن الذمي يقتل بالذمي، لأنه يساويه في عصمة الدم بالذمة ويساويه في نقيصة الكفر، فإذا كان المقتول أعلى منه من باب أولى، لأنه أرفع منه درجة فيقتل به، وكذلك يقتل العبد بالحر. يعني إذا كان المقتول حرا والقاتل عبدا يقتل به أيضا. عندما نقول يقتل به لا يعني أن ذلك ضربة لازم في كل حال، بل إذا اختار أو إذا طالب ولي الدم بالاقتصاص، وأما إذا عفى أو طلب بالدية فإن له ذلك. نعم. مسألة: ويقتل العبد بالعبد لأنه مكافئ له، وعنه لا يقتل به إلا أن يكون مساويا له في القيمة، لأن العبيد أموال فأشبه البهائم، والأول أولى لقوله سبحانه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، وهذا نفس فيقتل به، وقال سبحانه: والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. نعم. هذه في ثبوت حق الاقتصاص بين العبيد، إذا قتل العبد عبدا طبعا توفرت الشروط الأخرى من كون هذا القتل عدوانا بغير حق، ومن كون القاتل مكلفا أي بالغا عاقلا، فهنا ومع اجتماع بقية الشروط الأخرى فإنه يقتل به إذا طلب سيد العبد الاقتصاص منه. لكن هناك رواية عن الإمام أحمد خلاف الرواية المشهورة، رواية تقول بأنه لا يقتل به العبد بالعبد إلا إذا كان العبد القاتل مساويا للعبد المقتول في قيمته، وهذا بناء على ماذا؟ بناء على أن العبد مال، وهو كذلك، فهو من هذه الحيثية كالبهائم، كالبهائم لأنها تباع وتسرى وتوهب وتورث، ها، ويجري عليها ما يجري على سائر الأملاك. فلذلك قال لا يقتل به إلا إذا كان مساويا له في القيمة. العبد القاتل مثلا قيمته 100 والعبد المقتول قيمته 50، يقول هذا لا يقتل به لأنه لا بد من مساواته له في القيمة حتى يقتل به. لكن هذه الرواية ضعيفة لأن النصوص الدالة على قتل المساوي بمساويه أصرح وأوضح وأقوى، منها قوله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ومنها قوله الحر بالحر والعبد بالعبد، ولم يفصل، ما قال إذا كان مساويا أطلق، ما قال إذا كان مساويا له في القيمة أو لم يكن مساويا، قال والعبد بالعبد، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فهنا هذه الآية نص صريح في أن العبد يقتل بالعبد مهما بلغت قيمة العبد المقتول ومهما بلغت قيمة العبد القاتل، مهما اختلفت فإن هذا لا ينظر إليه، لأن المنظور إليه هنا هو تفويت النفس المعصومة والتي لا يوجد مانع من الاقتصاص بها، من الإقادة بها، لأن هذا يساويه في الرق، يساويه في الرق فيقاد به، كما أن الحر يساوي الحر فيقاد الحر بالحر مهما كان غناء الحر. لو أن أحدهما القاتل مثلا سلطان والمقتول فقير مريض صغير، إذا قتله ظلما عدوانا بغير حق توفرت فإنه يقاد به. فلما كان هذا الأمر لا ينظر إليه أو كان قائدا شجاعا أو كان صانعا أو مفكرا إنسان له غناء في المجتمع، والمقتول إنسان لا يؤبه به أو مريض حتى أو صغير، فإن هذا لا يمنع من ثبوت حق الاقتصاص. فكذلك في العبيد، ما دام أن العبد يساوي العبد في الرق ودم العبد هذا معصوم فإنه يقتل به مهما بلغت قيمة العبد القاتل، مهما كان هناك من الفرق بين قيمة العبد القاتل وقيمة العبد المقتول، لأن الله سبحانه وتعالى قال والعبد بالعبد. الرابع أن لا يكون أبا للمقتول، فلا يقتل الوالد بولده وإن سفل، وإن سفل لما روى عمر بن الخطاب وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده، رواه ابن ماجه وذكره ابن عبد البر وقال هو حديث مشهور عند أهل العلم في الحجاز والعراق مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكون الإسناد فيه مع شهرته تكلفا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه، فإذا لم تثبت حقيقة الملك بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص، لأنه يدرأ بالشبهات، والأم كالأب لأنها والدة أشبهت الأب، والجد وإن علا كالأبي سواء كان من قبل الأبي أو الأم لأنه والد فيدخل في عموم الخبر، ولأنه حكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه القريب والبعيد كالمحرمية والعتق، والعتق عليه إذا ملك. يعني من شروط ثبوت حق الاقتصاص الشرط الرابع ألا يكون القاتل أبا للمقتول، ألا يكون القاتل أبا للمقتول، وهذا أخذناه في العلة، في مباحث العلة أنه مانع من ماذا؟ من إقامة حد القصاص، من إقامة القصاص على القاتل. إذا كان أبا فالأبوة وصف يمنع من الاقتصاص من الأب لابنه، لا يقاد للابن من أبيه. لماذا؟ لأن الأب هو السبب في وجود ابنه بعد الله سبحانه وتعالى، فلذلك لا يقتل به، لا يقتل به. وهذا الحديث مشهور، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل والد بولده. هذا الحديث مشهور عند العلماء شهرة تغني عن ذكر سنده. كيف تكون هذه الشهرة التي يشير إليها بعض العلماء تغني عن سند الحديث؟ يعني إذا كان معروفا من غير أن يظهر فيه أحد طعن أو إنكار وعمل به العلماء، ها، كانت شهرته هذه بهذه المثابة دليل على صحته، لأنه لو لم يكن كذلك لما عمل به العلماء ولما قبلوه. نعم، فيستغني بهذه الشهرة عن ذكر سنده. نعم، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه يشكو من أبيه أنه أخذ ماله، قال أنت ومالك لأبيه، فهذه الإضافة ماذا تفيد؟ تفيد التمليك في الظاهر، يعني أنك ملك لأبيه، فلا يقاد الأب للابن من أبيه بهذا السبب. فإن لم تكن هذه الإضافة تمليكا حقيقيا ففيها شبهة، فهي تدل على شبهة التمليك. ها؟ والقصاص والحدود تدرأ بماذا؟ تدرأ بالشبهات، فلا يقام القصاص على الأب إذا قتل ابنه. من هو الأب؟ الأب هو الذي ولد الابن أو ولد الأب، ها؟ يعني سواء كان القاتل أبا مباشرا أو كان جدا، فإنه لا يقاد للمقتول من هذا القاتل إذا كان أبا، لا يقاد له إذا كان أبا. وقد ثبت أيضا في قصة قتادة المدلجي عندما حذف ابنه بالسيف، حذف ابنه بالسيف فأصاب رجله فمات الابن من هذه الضربة، فعمر رضي الله عنه لم يقم عليه حد القصاص، وإنما أمره بالدية، أوجب عليه الدية، وكان ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكر، فكان إجماعا. نعم، هذا كله إذا ثبت أنه أب أو جد، لأن الجد في معنى الأب فيثبت له ما يثبت للأب، لأن هذا الحكم يتعلق بماذا؟ بالولادة. لما نقول ابن يعني أن هناك من ولده، فإذا كان القاتل قد ولده مباشرة أو ولد من ولده فهو في حكم من ولده. نعم، كما في المحرمية، نقول عندما نقول هذا محرم للمرأة فهذا الحكم يثبت للقريب في هذه المحرمية أو للبعيد، يعني لو كان أبوها موجودا وجد أبيها أو أبو أبيها موجودا كان أيضا هذا محرما لها. نعم، فكذلك هنا يعني يوصف بالأبوة الأب المباشر والجد. مسألة، ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل لم يجب القود، فلو كان رجل له زوجة وله منها ابن وقتل أحد الزوجين الآخر لم يجب القصاص، لأنه لو ثبت لثبت للابن، والابن لا يجب له القصاص على والده، لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه فلأن لا يجب عليه بجناية على غيره أولى. يعني هذه مسألة أخرى أيضا مرادفة لهذه المسألة وتماثلها في الحكم، وهي أن الأب إذا قتل ابنه لا يثبت عليه حق الاقتصاد. كذلك أيضا إذا قتل الأب من لابنه فيه حق، يعني رجل قتل زوجته، من يرث هذه الزوجة؟ ابنها، ها؟ فإذا كان هذا الابن ابنا لهذا الزوج فإنه لا يثبت القصاص على القاتل، على الزوج القاتل، أو إذا كانت الزوجة هي القاتلة أيضا فإنه لا يثبت عليها حق الاقتصاص، لأن الذي يرث حق الاقتصاص هذا من هو؟ الابن، فلا يثبت له حق الاقتصاص على أبيه ولا على أمه. واضح هذا؟ وكذلك أيضا لو أن الرجل الزوج يعني الأب قتل أم ابنه وهي ليست زوجة له، قتل أم ابنه، يعني رجل تزوج بامرأة فولدت له ولدا ثم طلقها فتزوجت بآخر، لم تعد زوجة له الآن، وليس بينهما نسب ولا سبب بينه وبين هذه المرأة، فقتلها. قتلها، من الذي يرث دمها أو يشارك في إرث دمها؟ ابنها منه. فلا يثبت على الأب في هذه الحال حق الاقتصاص لابنه حتى من قتله لأمه التي ليست زوجة لأبيه. المهم أن الابن لا يثبت له حق الاقتصاص إذا قتل، إذا كان هذا الحق خاصا له أو له فيه مشاركة من قريب أو بعيد. ما دام أن الابن يرث بعض هذا الحق أو يرث هذا الحق كاملا فإنه لا يثبت له حق الاقتصاص على أبيه. نعم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.